الجمعة دمعة وجمرة شلون الجمعة دمعة وجمرة لمصابيك يا أم العترة شلون ما شاء الله دمعة وجمرة شلون الجمعة لمصابك لمصابك يا أم يا زهرة شلون الجمعة دمعة وجمرة شلون الجمعة دمعة وجمرة لمصابك يا أم العترة شلون اي اصنعي صرخة قتلت من شيء جتي الهيب معي صرخة قتلت من شيء جتي الهيب على يضي العيد الذي ينصابي وتألم على يضي العيد الذي ينصابي وتهشم القلب حدا مثل قلبي تألم الفقيد ميحسين جرت عيني حسن وحسين ابني نافيت صبره وحسين ابني نافيت صبره لمصابك يا أم العيد شلون الجمعة شلون الجمعة شلون الجمعة لمصاب لمصابك يا اي كسير ضي العيش فجاع كل ليل أيما كسير ضي العيش فجاع كل ليل أيما مرابيعهم غدت وحشة ومضي الماء علي السجاع أبد ما في صار همة ولا الباقي القدار حزنة هيك يتمى بعيني الصادق ناري وعبري عيني الصادق ناري وعبري لمصابك يا أم العيد شلون نجمع شلون نجمع لمصابك يا أم آه إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي كسير ضي العيج فجاع كل ليل أيما كسير ضي العيج فجاع كي والله كسير ضي العين رجاعك اللي أي يما مرابي يحب غدت وحشة مضي الماء علي السجاة أبد ما في شر همة ولا الباقي قدر حيزنا يكيتما عيني الصادق ناري وعبري بعيني الصادق ناري وعبري المصابي وين وين ونة الحجة أميل شلون انجمعي دمعة وجمرة شلون شلون انجمعي المصابي جيا على الكاظي نزل سجري مصيبة مثيل داري يشيب قلبي بلهيبة تحيل روحي الرضا العاشق غريبة يا سلطان تحين روحي الرضا العاشق غريبة قضينا أحبي ولا قوض نحريبي ناري اللوعي شبيب صدري ناري اللوعي شبيب صدري لمصابك يا أم العيد شلون انجمع شلون دمعة وجام نشمي نشمي شلون جوادي الفيك دكي جودي ونينا الجوادي الفيك دكي جودي ونينا ويبس كي الأرض ضرب لهفة حنينا وعلي الهادي غدت دمتي رعينا ومصابي صور مرسومة بجبينا موج المدمع غارق فكري موج المدمع غارق فكري لمصابيك يا أمي شلون انجمعي شلون انجمعي ما شاء الله ما شاء الله شلون مصابك يا أم الهل ينوح العسكري بوادي المناحي نوحي العسكر بوادي المناحة يوين والنيل ورق ليلة وصباحة متى اغرابي الأجل يخفر جناحه ومتى يشيلي على مجفي السماحه يمتى المهدي يعجل امره يمتى المهدي يعجل امره لمصابك يا امي شلون انجمع شلون ما شاء الله لمصابك يا يا صاحب الزمان للشاعر الأديب جابر الكاظم يا غادي ينوح العسكري بوادي مناحة ينوح العسكري بوادي مناحة يوين ونل ورق ليالي وصباحة متى غرابي الأجل يخفض جناحة متى يشيلي على مجفي السماحة يمتى المهدي يعجل أمره يمتى المهدي يعجل أمره لمصابك يا أمي شلون انجمع لا ننجم عين ايه الامر يمتل عريش يعلن صدوره ويعجل طلعة مهدي وظهوره الضليع ما ينجب ورئي الله بحضوره الضليع ما ينجب ورئي الله بحضوره فتي الشر من جذوره سيفي المهدي جبر كسره سيفي المهدي جبر كسره لمصابك يا شلون انجمعك شلون